وتشهد على أبويك الذين مات أنهما ماتا كافرين، وتشهد على أن الناس كفار منذ 600 سنة. ومثل هذه الأكاذيب ذكرها علوي الحداد في كتاب له في الرد على ابن عبد الوهاب، وكذلك كتاب في رد على آخر يقال له باب صيل حضرمي أيضا جمع ترهات وأكاذيب مثل هذه الأشياء. فالحاصل أنه رحمه الله ما كان يكفر إلا من قامت عليه الحجة، ولا يقاتل إلا بعدما يبين لمن قاتلهم أن هذا شرك، فإذا بينه وأوضحه عند ذلك ينذرهم ويقول إن تبتم وإلا قاتلناكم لأنكم أصبحتم من المشركين الذين عملوا عمل المشركين. فهذا دليل على أن أهل السنة لا يكفرون المعين حتى ولو كان عمله كفرا إلا بعدما تقوم عليه الحجة. هذه شبهة وهي التقليد والإحسان للظن بالعلماء الذين بين ظهراني أولئك الناس المقلدين لهم. كذلك من الشبهات أيضا أنهم قد يجدون بعض الكتب المؤلفة فيه ما هم عليه، فلأجل ذلك يسيرون عليها ويعتقدون أن ما فيها هو الصواب، ولا يقفون على ردودها ولا يقفون على أدلة غيرها فيسيرون عليها. فنعذرهم بذلك حتى نبين لهم الخطأ الذي فيها، فإذا بيناه لهم فأصروا وكانت تلك الأعمال كفريات فرددنا عليهم وكفرناهم وقاتلناهم وإلا فلا. هذه مما يكفر بها. لكن هناك أعمال دون الكفر وهي التي تعرض لها الشارح رحمه الله، وذكر أنها من جملة البدع التي لا توصل إلى الكفر، وإنما هي أمور اجتهادية ولكنها خاطئة، وهي بعض البدع. ذكرنا مثلا أن الأشاعرة عندهم بدع وهي إنكار بعض الصفات والقول بأن كلام الله كلام نفسي وأن هذا الموجود إنما هو المعنى للحروف ونحو ذلك من بدعهم، ولكن لا نوصل ذلك إلى الكفر. هؤلاء الأشاعرة. كذلك نقول إن المرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء لا نقول إنهم وصلوا إلى الكفر، ولكن نقول إنهم عملوا بدعة تفسق ولا تكفر. وبكل حال فالتكفير خطره كبير. قد سمعنا هذه القصة التي أوردها الشارح رحمه الله، وهو قصة ذلك الكتاب الذي لما قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك، قال الله لذلك المذنب ادخل الجنة برحمتي، وعذب ذلك الذي تألى عليه. يقول أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، فيدل على أن التكفير ذنبه كبير وخطأه عظيم. فلأجل ذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكفر المعين. هذا في تكفير المعين. أما العمل فيقال هذا العمل كفر، فيقال مثلا القول بخلق القرآن كفر، ولا نقول مثلا فلان كافر لأنه يقول بكذا، لأن لا نعلم ما خاتمه. يمكن أن يكون كتاب أو متأولا أو ختم له بخاتمة حسنة أو محيت عنه بسيئات، يعني سيئاته بسوابق أو ما أشبه ذلك. ففرق بين أن يقال هذا العمل كفر أو هذا الشخص كافر لأنه يعمل هذا العمل. هذا الفرق بينهما. الأعمال قد يطلق عليها كفر